إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، إن الاستقامة على شرع الله سبحانه وتعالى والثبات على الحق إلى وقت الممات هو سبيل النجاة، ولا يحتاج الإنسان بعد الإيمان إلا إلى الاستقامة على هذا الإيمان والثبات عليه والاستقامة على متطلبات هذا الإيمان. وهذا المعنى هو ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا هو جواب النبي صلى الله عليه وسلم الكافي الشافي، القول الذي لا يحتاج الإنسان فيه إلى أن يسأل أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هو أن يقول آمنت بالله، ليؤمن بالله سبحانه وتعالى ثم يستقيم على هذا الإيمان. والاستقامة على هذا الإيمان تكون بفعل كل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، والثبات على ذلك إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، لأهمية أمر الاستقامة أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسأله إياها كل يوم في كل ركعة من ركعات صلاتنا، فحين يقرأ المسلم فاتحة الكتاب في كل ركعة يقول: اهدنا الصراط المستقيم، يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يقيمه على الصراط المستقيم، الطريق الذي ليس فيه اعوجاج ولا انحراف، وهو الطريق الذي يوصل إلى الجنة وإلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. فالمسلم يطلب من الله عز وجل أن يهديه الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ فسره السلف الصالح رضوان الله عليهم بتفسيرات كلها تدور حول معنى واحد. بعضهم قال الصراط المستقيم هو الإسلام، وبعضهم قال الإيمان، بعضهم قال القرآن، وبعضهم قال العمل الصالح، كلها تدور حول معنى واحد، لأن الإسلام والإيمان هما العمل الصالح وهما ما دعا إليه القرآن، فكلها شيء واحد، هذا هو الصراط المستقيم. والمسلم عندما يقول اهدنا الصراط المستقيم يطلب من الله سبحانه وتعالى الهدايتين، هداية الإرشاد والتعليم وهداية التوفيق والإسعاد. الهداية الأولى معناه أنك تطلب من الله سبحانه أن يوضح لك الصراط المستقيم، ما هو الطريق المستقيم الذي يوصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، تطلب من الله عز وجل أن يعلمك هذا الطريق وأن يرشدك إليه ويوضحه لك حتى لا يرتبط بغيره من الطرق الضالة المنحرفة التي تهوي بأصحابها في النار والعياذ بالله تعالى. وكذلك المعنى الآخر للهداية هو هداية التوفيق والإسعاد، أنك تطلب من الله سبحانه بعد أن يبين لك هذا الطريق أن يوفقك لسلوك هذا الطريق، لأن بعض الناس يعرف الطريق الذي يؤدي إلى رضوان الله سبحانه ويؤدي إلى جنته، لكنه لا يسلك هذا الطريق، يترك هذا الطريق الذي يؤدي إلى المقصود ويسلك طرقا أخرى تؤدي به إلى النار والعياذ بالله تعالى. فأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم، فاطلب من الله سبحانه أن يوفقك لسلوك هذا الطريق، وأن يعينك على سلوكه، وأن يثبتك عليه، فلا تنحرف عنه إلى طرق أخرى إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. لأهمية هذا الأمر كلفنا الله سبحانه أن نطلبه منه عز وجل في كل ركعة من ركعات صلاتنا. أيها المسلمون، بيّن الله سبحانه في كتابه الكريم ثواب أهل الاستقامة، جعلنا الله وإياكم منهم. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الذين آمنوا بالله ثم استقاموا على هذا الإيمان، قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم استقاموا على ذلك وثبتوا عليه، لأن كثيرا يقولون هذه الكلمة العظيمة ثم لا يثبتون عليها ولا يستقيمون عليها. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما جزاؤهم؟ تتنزل عليهم الملائكة، أي وقت الاحتضار وهم على فراش الموت، تأتيهم ملائكة الرحمة ألا تخافوا ولا تحزنوا، تقول لهم الملائكة لا تخافوا مما أمامكم من أمور الآخرة فقد أمنكم الله سبحانه وتعالى، لا تخافوا مما سيستقبلكم من أمر القبر والآخرة، ولا تحزنوا على شيء فاتكم من أمور الدنيا، لأن الله سبحانه سيعوضكم عنها بأضعاف مضاعفة، لا تحزنوا على ما فاتكم من أمور الدنيا. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الملائكة يقولون للمؤمنين نحن أولياؤكم، يعني الذين كنا ننصركم ونثبتكم ونعينكم في الدنيا بأمر من الله سبحانه وتعالى. الملائكة كانوا أعوانا للمؤمنين يثبتونهم على الحق في الدنيا بأمر الله سبحانه وتعالى. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، في الجنة فيها كل ما تشتهيه النفس كما قال الله عز وجل، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فلكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون كل ما طلبتموه فهو مجاب في الآخرة نزلا من غفور رحيم. هذا هو النزل الذي هيأه الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، والنزل هو ما يعد للضيف من الإكرام، فهذا هو النزل الذي أعده الله سبحانه لعباده المؤمنين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منه. الاستقامة فسرها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قرأ هذه الآية يوما على المنبر. أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه خطب الناس يوما وقرأ هذه الآية على المنبر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم قال رضي الله عنه: استقاموا على الحق، أو استقاموا على الأمر والنهي، ولم يروحوا روغان الثعالب، ولم يروحوا روغان الثعالب. بين رضي الله عنه أن المستقيم هو الذي يستقيم على الأمر والنهي، يفعل ما أمر الله به ويترك ما نهى الله عنه، ولا يروح روغان الثعالب. وروغان الثعالب هو تحايله، ثعلب معروف بالمكر والتحايل، فأهل المكر والتحايل على أوامر الله ونواهيه ليسوا من أهل الاستقامة. كثير من الناس يتحايلون على شرع الله سبحانه وتعالى، مثل ما تحايل اليهود حين يعني أمروا، حين نهوا عن الصيد يوم السبت فاحتالوا على أمر الله ونصبوا السباك يوم الجمعة ثم أخذوا السمك يوم الأحد وقالوا نحن لم نصب يوم السبت، فعاقبهم الله عز وجل بأن شفهم قردة، قال كونوا قردة خاسئين، لأن القرد هو أشبه شيء بالإنسان، شكله يشبه شكل الإنسان ولكن حقيقته ليست حقيقة الإنسان. فكذلك الذين يتحايلون على أمر الله يفعلون أشياء هي تشبه ما أمر الله سبحانه وتعالى به في الظاهر، ولكن في حقيقتها ليس فيها الشيء الذي أمر الله به. فكثير من الناس في هذه الأيام يتحايلون على أوامر الله سبحانه وتعالى، ينهى الله عز وجل عن الخمر والخنزير فيبيعونها ويأكلون ثمنها ويقولون نحن لم نبع الخمر ولم نأكل الخنزير ولم نشرب الخمر، وكذلك الدخان والسجائر وغير ذلك من أنواع المحرمات، كل شيء حرمه الله سبحانه وتعالى. فمن الناس من يقول أنا لا أكل هذه المحرمات ولا أشربها، ولكن هو يبيعها ويأكل ثمنها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم، يعني الشحوم الميتة وشحوم أنواع من الحيوانات حرم عليهم شحم البقر وشحم الغنم إلا أجزاء معينة في شريعتهم. فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم، جملوها يعني أذابوها فباعوها وأكلوا ثمنها، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في آخر الزمان أقواما يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، ويستحلون المحرمات ويسمونها بغير اسمها، يظنون أن الإنسان لو سمى الشيء الحرام باسم آخر أنه بذلك قد نجا من فعل الحرام. فالمستقيم هو الذي يستقيم على الأمر والنهي ولا يروغ روغان الثعالب، لا يتحايل على أوامر الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، إن الدنيا دار ابتلاء وامتحان، وقد ابتلى الله سبحانه وتعالى بني آدم في هذه الدنيا بأنواع من الفتن. هذه الفتن تهدد الاستقامة وتعرض الإنسان إلى الانحراف، وهذا يجعل المسلم أشد خوفا على استقامته أن تضيع منه، لأن هذه الاستقامة التي وفقك الله سبحانه وتعالى إليها هي كنز ثمين لا بد وأن تخاف عليه وأن تحذر أن يضيع منه هذا الكنز الثمين. فجاء في هذا المعنى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه أحمد في مسنده عن مقداد بن الأسود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا اجتمعت غليا، من القدر إذا اجتمعت غليا، القدر إذا غلت تفور وتضطرب وترتد، فكذلك قلب الإنسان أشد تقلبا من هذه القدر، القدر يتقلب ما فيها والذي يكون في أسفلها يصبح في أعلاها وتتغير أحوال هذا القدر، فكذلك قلب الإنسان. وكذلك في مسند أحمد أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سمي القلب قلبا من تقلبه، سمي القلب قلبا من تقلبه، كثرة تقلب هذا القلب وتغير أحواله، إنما سمي القلب قلبا من تقلبه، وإنما مثل قلب ابن آدم كمثل ريشة في أصل شجرة تقلبها الريح ظهرا لبطن، قلب الإنسان كمثل ريشة في أصل شجرته تقلبها الريح ظهرا لبطن، تارة يكون ظهرها إلى فوق وتارة يكون إلى تحت، فكذلك قلب الإنسان معرض للتقلب والتغير. وكذلك جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فهذه الأحاديث وما في معناها تجعل المسلم على حذر وخوف شديد أن يتقلب قلبه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من سؤال الله سبحانه أن يثبت قلبه على الدين وعلى الطاعة. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم يا مفرط القلوب أصرف قلبي على طاعته. وفي سنن الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فكان هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ويقول: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ومن أدعية القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيها المسلمون، لقد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من التضرع إلى الله سبحانه وتعالى وسؤاله الثبات والاستقامة. فجاء في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم والطبراني من حديث عبد الله بن عمرو من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم، يعني ليبلى في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، مثل ما يبلى الثوب. ثوب الإنسان إذا اشتريت ثوبا جديدا لن يظل جديدا طيلة الدهر، سيأتي يوم من الأيام ويخلق هذا الثوب ويحصل له شيء من البلى. فكذلك الإيمان يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، يقول صلى الله عليه وسلم: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فنسأل الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلوبنا. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. لابد أن يسأل المسلم ربه سبحانه وتعالى هذا السؤال دائما، لأن الإيمان يخلق ويبلى، ولابد للإنسان أن يطلب من الله سبحانه أن يزيده إيمانا وأن يجدد الإيمان في قلبه حتى يكون دائما على استقامة وثبات. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، إن هناك مواقف كثيرة يتعرض لها المسلم، وكل إنسان منا معرض لهذه المواقف التي يمتحن فيها إيمان الإنسان ويثبت الله سبحانه وتعالى فيها أهل الاستقامة ويستمرون على استقامتهم ويخذل آخرون. مواقف كثيرة وابتلاءات تعترض كل إنسان منه، والتثبيت بيد الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. والإنسان محتاج إلى التثبيت من الله سبحانه وتعالى في هذه المواقف. منها موقف فتنة الفقر وفتنة الغنى والمال والجاه. إن الناس من إذا تعرض لفقر زاغ عن الاستقامة وراغ عنه، وتعرض إيمانه بالقضاء والقدر إلى الزلزلة إذا أصيب بفقر أو مرض. وآخرون إذا تعرضوا لفتنة المال والغنى أيضا تزلزلت استقامتهم وتزلزل إيمانهم ولم يثبتوا في هذا الموقف. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ومعنى هذا الحديث أن حرص المرء على المال وحرصه على الشرف يفسدان دينه إفسادا أشد من إفساد ذئبين جائعين أرسلا في زريبة غنم. فأحيانا يحرص الإنسان على المال ويحرص على الجاه بحيث يضحي بدينه من أجل المال أو من أجل الجاه والمنصب. وكم من الناس عندما تعارض عندهم الدين والمال أو الجاه آثروا المال أو الجاه وضحوا بدينهم من أجل الحرص على المال أو الحرص على الجاه. نسأل الله تعالى أن يثبتنا. فهذه الفتن مواقف قد تذهب فيها استقامة الإنسان. كذلك أيضا فتنة الإيذاء في سبيل الله سبحانه وتعالى. كل إنسان معرض أن يبتلى في يوم من الأيام بأن يؤذى في سبيل الله، أو يعذب في سبيل الله، أو يضطهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهنا أيضا يثبت قوم ويزيغ آخرون. وفي صحيح مسلم من حديث خباب ابن الأرق رضي الله عنه أنه قال: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في المسجد الحرام، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ المسلمون اشتد بهم الإيذاء من المشركين، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بالنصر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ممن كان قبلكم، أو كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم، فيمسط بأنشاط الحديث ما دون لحمه من عظم أو عقل لا يصده ذلك عن دينه، ويؤتى بالمنشار فيفرق باثنتين، يفرق باثنتين ولا يصده ذلك عن دينه، يقسم ويشطر بالمنشار إلى قسمين ما يصده ذلك عن دينه، ويمسط بأنشاط الحديث ما دون لحمه من عظم أو ما دون عظمه من لحم أو عصب لا يصده ذلك عن دينه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر. ليتمن الله هذا الأمر يعني ليظهرن الله هذا الدين. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة إلى الإسلام، حينما كان أصحابه يعدون على الأصابع ويعذبون و يجلدون باختياطهم قلة. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر ليظهرن الإسلام ولينتشرن نوره في العالمين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فيتم هذا الأمر حتى يأمن الناس ويسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف قطاع الطريق، لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى، ويخاف الذئب على الغنم، لكن لا يخاف أن يعتدي عليه المشركون أو قطاع الطريق. ولكنكم تستعجلون أن يأتي هذا اليوم الذي يظهر فيه نور الإسلام. فالفتن أيها المسلمون مواقف تتعرض فيها استقامة الإنسان إلى الامتحان والابتلاء، فعلى المسلم أن يتضرع إلى الله سبحانه وأن يسأله التثبيت والاستقامة. أيها المسلمون، هناك أسباب على المسلم أن يأخذ بها حتى يكون من أهل الاستقامة والثبات على الحق إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. من هذه الأسباب فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. إذا فعل الإنسان الواجبات وترك المحرمات فإنه بإذن الله تعالى سيثبته الله عز وجل في أوقات الفتن والامتحانات، إذا ابتلي بفقر أو ابتلي بغنى أو ابتلي بمرض أو بصحة أو بأي ابتلاء فيثبته الله سبحانه وتعالى إذا كان محافظا على فعل الواجبات وترك المحرمات. وإنما الخوف على من يقع في المحرمات ويترك الواجبات، هؤلاء لا يثبتون عند الفتن. قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يقول سبحانه: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، لو أن الناس فعلوا ما يعظون به، ما يؤمرون به، ما يأمرهم الله سبحانه وتعالى به، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، لكان هذا سببا في تثبيتهم وقت الشدائد، ولهداهم الله سبحانه وتعالى صراطا مستقيما، جعله من أهل الاستقامة في أوقات الشدائد. كذلك الإكثار من العمل الصالح في وقت الرخاء. الإنسان إذا كان في وقت رخاء، في وقت صحة وعافية وسعة في المال، عليه أن يغتنم هذه الأوقات وأن يكثر فيها من العمل الصالح حتى يثبته الله سبحانه وتعالى عند المنات، وحتى يثبته كذلك عند الفتن والشدائد.